السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا في هذا اليوم الطيب المبارك، ونستهل دروسنا بالقراءة في هذا الكتاب الماتع شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشارح هو العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. أملينا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء السابق مقدمة عن علم العقيدة، واليوم نشرع إن شاء الله تعالى في القراءة في شرح مقدمة ابن تيمية رحمه الله، والشارح هو العلامة العثيمين رحمه الله. قال قول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، الشرح: البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة، واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا وفي متعلقها، وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل، وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ. والشيخ العثيمين رحمه الله كان هذا ديدنه، كان يشرح المقدمة ويشرح المقدمة كلمة كلمة، ونحتاج المقام إلى إعراب يقوم بالإعراب، وهذا ديدن العلماء الأكابر المتقنون للعلوم الشرعية، تجده في باب النحو إمام، في باب الصرف لا يناظر، وفي اللغة وفي العقيدة وفي الفقه وفي أصول الفقه وهكذا. وكان من ديدنه رحمه الله كان يشرح المقدمة كلمة كلمة، بيقول: نقدره فعلا، أي الفعل هو باسم بسم الله، أي بسم الله أقرأ إذا أردت القراءة، بسم الله أكتب إذا أردت الكتابة، بسم الله آكل إن أردت الأكل. بسم الله نقدره فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط، والأسماء لا تعمل إلا بشرط. لا تعمل المراد العمل اللي هو في النحو، لا تعمل أي عمل نحو إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. ونقدره متأخرا لفائدتين: أولا الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. ونقدره خاصة، لأن الخاصة أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدأ، لكن بسم الله أبتدأ لا تدل على تعيين المقصود، لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. قوله الله أي بسم الله علم على نفس الله عز وجل، ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوه، أي الله بمعنى المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، يبقى المعنى في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض بذاته ولا بعلمه وسلطانه سبحانه وتعالى؟ الجواب: بعلمه وقدرته. وهو الله في هذه الآية بمعنى المألوه أي المعبود، لأن الحلولية وأهل الاتحاد استدلوا بهذه الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض، ويقفون وقف لزوم عند قوله تعالى: وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول لك آه الله في السماوات وفي الأرض في كل مكان، يستدل بهذه الآية. وهذا الوقف في هذه أو في هذا المكان عند لفظ الأرض، هذا الوقف يغير المعنى، والمفترض أن نقف عند قوله تعالى: وهو الله في السماوات، ونقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا هو الوقف الذي يبين المعنى المراد. أما إن وقفت وهو الله في السماوات وفي الأرض تغير المعنى عند بعض الناس. وإن كان المعنى في هذه الآية المعنى في لفظ الجلالة الله بمعنى المألوه أي المعبود، أي هو معبود في السماوات ومعبود في الأرض. واضح؟ قوله الرحمن، فهو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحيم اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل. فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة، يبقى واسعة من اسم الله الرحمن، واصلة من اسم الله الرحيم. وهذا هو ما أومأ إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط، فكأنما لا رحمة لهم، لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا تدركهم الرحمة بل يدركهم العدل، فيقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قوله أي قول شغل السلام الثاني، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الشرح قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الله تعالى يحمد كماله، يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان سبحانه وتعالى. قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. ولهذا يقول المؤلف الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. المراد بالرسول هنا الجنس، الألف واللام للجنس، لا جنس أي جنس الرسول. الألف واللام إذا دخلت على الأسماء فهي لإحدى ثلاث، الأول للتعريف، ألف واللام للتعريف، الثاني لبيان الجنس، الثالث للاستغراق والعموم والشمول. تمام؟ طيب كيف نفرق؟ طيب كيف نفرق؟ الألف واللام تكون للعموم والشمول إذا رفعنا الألف واللام ووضعنا كلمة كل، فالألف واللام للعموم والشمول. تمام؟ والجنس إذا كان السياق بيتكلم عن جنس معين من البشر أو من المخلوقين أو المخلوقات، ثم جاءت الألف واللام في بيان الجنس فهي لبيان جنس هذا الصنف، السياق يبين. تمام؟ التعريف أو العهد الذهني يخصصه أيضا السياق. تمام؟ يبقى تأتي الألف واللام، تأتي الألف واللام ويكون المعنى المراد منها ثلاث. طبعا لما ملي من الذهن محدش يقول لي عيد، واخد بالك هتيجي مره واحده بس. قلنا ايه؟ الالف واللام، الالف واللام يكون بمعنى المراد منها ثلاث، الاول الشمول والعموم او الاستغراق. الاستغراق وتعرف من خلال وضع كل مكانها، وتعرف من خلال وضع كل مكانها، وتعرف من خلال وضع كل مكانها. فإن استقام فهي للعموم، فإن استقام فهي للعموم. الثاني الثاني لبيان الجنس، الثالث للعهد الذهني أو التعريف، أو التعريف. ويعرف هذا من خلال السياق، ويعرف هذا من خلال السياق. تمام؟ طيب، مثال للعهد الذهني، قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، الألف واللام في الرسول هل هي للعموم والشمول للتعريف ولا للعهد الذهني؟ للعهد الذهني. لما؟ السياق يذكر أن فرعون عليه من الله ما يستحق عصى من؟ عصى موسى. يبقى الذهن يفسر أن الألف واللام ليست لكل رسول. هل عصى فرعون كل رسول؟ لا، وإنما عصى من؟ عصى موسى فقط. فالألف واللام في الرسول للعهد الذهني. تمام؟ طيب، في قوله تعالى: بالهدى ودين الحق. الهدى أي بكل الهدى، لو شلت الألف واللام ووضعت كلمة كل يستقيم المعنى ولا لا يستقيم؟ يستقيم. يبقى الألف واللام هنا للاستغراق. تمام؟ يعني نفرق بين هذا وبين هذا كما قلنا. واضح يا شباب؟ نكمل. والمراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه قد ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالنسبة للرسل: كرجل بنى قصرا أو أتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يقول: فأنا اللبنة عليه الصلاة والسلام، وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قوله بالهدى، الباء هنا للمصاحبة، والهدى هو العلم النافع، ويحتمل أن تكون الباء للتعدية، أي إن المرسل به هو الهدى ودين الحق. ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل. فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. يبقى المراد بالدين في هذه الآية أي العمل بالدين، لا مجرد الأحكام بدون عمل، لا. يبقى إن الدين عند الله العمل بالدين على الإسلام. ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. الدين هنا أي يوم الجزاء. يبقى هنا تعلمنا أن الدين يطلق ويراد به العمل ويراد به الجزاء. العمل في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ويراد به الجزاء في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. والحق ضد الباطل، وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. قوله: ليظهره على الدين كله، اللام للتعليم، ومعنى ليظهره أي يعليه، لأن الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة أعلاها، ومنه ظهر الأرض أي سطحها، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والهاء في يظهره هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ الجواب: إن كان عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، لأن الله يقول: ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله وعلى ما لا دين له، فيظهره عليهم من باب أولى، لأن من لا دين له، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بالباطل. يعني الملحد أخبث من اليهودي أو من النصران، الذي لا يدين بأي دين أخبث من الذي يدين بدين الباطل. فإذا كل الأديان التي يزعم أهلها أنها على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا، ومن تواهم من باب أولى. وإن كان عائدا على الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يظهر الله عز وجل أو يظهر الله عز وجل ورسوله لأن دينه، لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذل، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق. ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله تعالى ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق والدعوة إليه، حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. قوله: وكفى بالله شهيدا. يقول أهل اللغة: إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وأصلها كفى الله. وشهيدا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصلها وكفت شهادة الله. والمؤلف جاء بالآية، ولو قال قائل: ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله؟ قيل: المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، ويقول بلسان الحال: ما من أطاعني سالمته، ومن عصاني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك منصور ومؤذر غالب غير مغلوب. فهذا التمكين له في الأرض، أي تمكين؟ الله لرسوله في الأرض شهادة من الله عز وجل، فعلية بأنه صادق وأن دينه حق، لأن كل من افترى على الله كذبا فمآله الخذلان والزوال والعدم، كما قال ابن القيم لأحد قساوسة مصر. قال هذا القصيص لابن القيم: هل دينك على الحق؟ لا، أنت لست على الحق. قال: لا، لا، كان نصراني من نصارى مصر. تمام؟ فقال: أنتم لما كفرتم بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سببتم الله أكبر سب وأعظم سب. قال: وما هو؟ قال: النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعث في قومه وآمنت به الجزيرة كلها، ثم خرج هذا الدين من الجزيرة ثم انتشر إلى الشام وإلى اليمن وإلى العراق وإلى مصر، وجاءت الفتوحات، وهو منصور يأتي ويقتل هذا والله ينصره، ويأتي ويسبي هذا والله ينصره، ويأتي ويأخذ مال هذا والله ينصره ويؤذره هو وأتباعه. لو قلت أن النبي على باطل عليه الصلاة والسلام والله مع هذا كله يؤيده وينصره وينشر دعوته في الآفاق، فقد سببت الله عز وجل أعظم سبب. لما؟ كيف يترك الله عز وجل هذا الكذاب الذي يكذب عليه؟ كيف يتركه بهذا النصر ويؤذره وينصر أتباعه إلى يوم الناس هذا؟ وطبعا الإمام ابن القيم مات في القرن الثامن الهجري، يعني بعد 800 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والدين منصور ظاهر. إذن في أقوى دليل على أن الله عز وجل ينصر رسله وينصر أتباع رسله، ولكن المشكلة أننا لا نتمسك بهذا الدين، هذه هي المشكلة. قال: وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ النسوا وأهلكوا كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم ممن ادعوا النبوة، كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد، لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام محمد على العكس دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم عليها، دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم، هذه الشهادة فعلية ما أخذه الله عز وجل ولا فضحه ولا كذبه، ولهذا جاء بعد قوله ليظهره على الدين كله. قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا. الشرح: أشهد بمعنى أكر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد باللسان المعبر عما في القلب. واختيرت الشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء، أي حضوره ورؤيته، يبقى الشهادة حضور ورؤية. أنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هل رأيت الله؟ أشهد أن محمد رسول الله، هل رأيت محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف تشهد بما لم ترى؟ لا، هذا الخبر الذي نقر به وصل إلى مرتبة عين اليقين، تشهد وكأنك رأيته رؤيا عين. لذلك هذه الأمة سبقت كل الأمم، لما؟ لأنهم كفروا بالشهادة ونحن آمنا بالغيب، هذا الفرق بيننا وبينهم. كل المعجزات التي جاءت بها كل الأنبياء كانت معجزات حسية مرئية، تمام؟ جاء عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فمعجزات حسية أمامهم. أنزل علينا مائدة من السماء نراها ونأكل منها، معجزات حسية. عصا موسى حسية. طيب القرآن الذي تكلم به الله عز وجل على الحقيقة، هل رأوا الله عز وجل يتكلم بهذا القرآن؟ لا، ومع ذلك يؤمنون به ويدافعون عنه وكأنهم رأوا الله عيانا، هذا إيمان بالغيب. ونحن لا نقول نحن أشد إيمانا منهم، لا، ولكن نحن على دربهم، آمنا كما آمنوا به وشهدنا أن الرسول حق ولم نره. لذلك فضل هذه الأمة فضل كبير جدا على كل الأمم، لأن الأمم السابقة كفروا بالشهادة، أما أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام آمنوا بالغيب. قال: إقرارا به وتوحيدا، وحده لا شريك له. وحده هي من حيث المعنى توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. طيب المؤمن في شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا إثبات. هل يكفي مع الإثبات أن يكون الإيمان كاملا؟ الجواب لا، لا بد مع إثبات إله مع الله أن تنفي غيره من الآلهة. لا إله إلا الله، نفي الاستثناء بيدل على الحصر، لا إله إلا الله نفي الاستثناء بيدل على الحصر، يعني تنفي كل الآلهة والمعبودين إلا الله سبحانه وتعالى. فلو آمنت بالله وآمنت به وآمنت بغيره من الآلهة لا ينفعك إيمانك الأول،

وهذا هو القرآن العظيم، فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا. ولهذا قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا يكفي عن كل شيء. ولكن لما كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما المعرض فسيقول كما من سبقه، كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين. الحاصل أن محمدا عليه الصلاة والسلام أو رسول الله وخاتم النبيين ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعظم من الرسالة، انتفت الرسالة وهي أخص، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، إذن من أعم من من؟ النبوة أعم من الرسالة؟ لا، الرسالة أعم. النبوة أعم وبعد كده الرسالة، والولاية أخص وأخص. أريد أن أصل إلى شيء، أن أيهما أعلى، مقام النبوة والرسالة ولا الولاية؟ الرسالة. من أعم من من؟ عندنا ثلاث مقامات، ومقام الولاية لله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تمام كده؟ ولي لله. ثم مقام النبوة، ثم مقام الرسالة. إيه؟ طيب والرسالة والنبوة، ده الكلام المنضبط. طيب من جعل مقام الولاية أعم وأعم وهي أولى وأدق؟ شقلب المودي. نريد أن نقول أن الصوفية خلطوا وقلبوا الموازين، جعلوا الأقل أعلى والأعلى أقل، تمام؟ فجعلوا مقام الولاية أفضل من مقام النبوة والرسالة. فعند الصوفية المقامات معكوسة، واضح يا شيخ؟ طبعا عندهم مقام الولاية مقام عصمة. إيه؟ ما هو الشيعة من بطن الصوفية، من بطن الشيعة، الصوفية من بطن الشيعة، كما إن الإخوان من بطن الخوارج، تمام يا إخوانا؟ ممكن يفضل ولا على النبي؟ لا، يستحيل، النبي أفضل. عند الصوفية ده عنده طبعا ده عندهم بيقولوا مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، في مكان مقام النبوة، فويق الرسول، فوق الرسول بشوية صغيرين، فويق الرسول ودون الولي، يعني جعلوا الولي أعظم المقامات، يعني في مقام كبير جدا لا ينافس، ده مقام الولاية. وخبلقها مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هم عاكسوا كل حاجة، يعني المفترض الرسول أعظم، ثم النبي أعظم، ثم الولي. قلبوا هذا. الله يبارك فيه. وخبلك، فعندكم عند الصوفية الأمور معكوسة مغلوطة. نكمل. قال: الحاصل أن محمدا عليه الصلاة والسلام، نعم، لأن هي أقل مقام الولاية أقل من مقام النبوة والرسالة، تمام كذا؟ الحاصل أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة، انتفت الرسالة وهي أخص. وهذا هو أرجح الأقوال في تعريف النبوة والرسالة، لأن كثير من العلماء في خلاف كبير جدا في الفرق بين النبي والرسول. أفضل الفروقات والتعريفات أن مقام النبوة أعم من مقام الرسالة، بعض أهل العلم قال إن النبي جاء بشريعة من قبله ولم يأتي بشريعة جديدة، والرسول على خلاف، وهذا قول طبعا مرجوح. لما؟ لأن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو رسول ومن أولي العزم الخمسة، تمام، جاء بشريعة مكملة لشريعة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واخد بالك. وبعض أهل العلم قال النبي أمر، لم يؤمر بالتبليغ، أما الرسول أمر بالتبليغ، تمام، وهذا أيضا مرجوح. نبي الله يحيى هو نبي وأمر بالتبليغ، واخد بالك. فتجد كلام العلماء في الفرق بين النبي والرسول كلام كثير جدا. الراجح من كلام العلماء في التفريق بين النبي والرسول أن بينهما عموم وخصوص، فكل رسول نبي وليس العكس. فالنبي عنده رسالة وعنده نبوة وأمر بالتبليغ، ولكن مقام الرسالة مقام أعلى، والنبي مقامه أوسع، تمام. هذا هو الفرق بين مقام النبوة ومقام الرسالة. تفضل. مقام الرسالة أعلى وأعظم، هذا على العموم. أما على الخصوص لا نخصص إلا ما خصصه الشرع، لا نخصص إلا ما خصصه الشرع، فهذا على العموم. أما هذا أفضل من هذا لا نفضل إلا ما فضله الشرع، ولكن على العموم نؤمن بكل الأنبياء وبكل المرسلين. واضح؟ نعم. طيب مش فاهم إيه؟ الرسول أفضل من النبي، هذا على العموم. يحيى أفضل من زكريا ولا الرسول؟ احنا بنتكلم يا شيخ أن مقام الرسالة أفضل من مقام النبوة وأعلى، هذا على العموم. طيب إذا خصصت عيسى وإدريس، يا زكريا ويحيى، أيهما أفضل في التعيين بقى؟ هذا النبي وهذا النبي، هذا الرسول وهذا الرسول، أيهما نبي وأيهما رسول، وأيهما أفضل من من؟ لا نفرق إلا ما فرقه الدليل، ما بين الرسول ورسوله والنبي والنبي والنبي بالضبط. الرسول أفضل النبي على العموم، لأن ممكن يكون الرسول النبي والنبي رسول ونحن لا ندري من الذي أدرك أن هذا الرسول جاءه هذا التشريع مكملا لشريعة من قبله. هذه تفاصيل لا نعرفها بالأدلة، لا نعرفها إلا بالأدلة الشرعية، تمام يا شيخ. إنما على العموم الرسول أفضل، واضح. أما طيب لوط وإدريس مثلا، لوط وإدريس أيهما أفضل ممن؟ أيهما نبي وأيهما رسول؟ وخبرك أنت إزاي؟ هذه الدقائق وهذه التفاصيل لا نعرفها إلا بالدليل الشرعي، إنما نفضل إجمالا النبي محمد عليه الصلاة والسلام على كل الأنبياء والمرسلين. وبعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم مفضل على كل الأنبياء والمرسلين، ثم أولي العزم الخمسة من الرسل مفضلة على كل الأنبياء والمرسلين. طيب دون ذلك لا نتكلم إلا بالدليل الشرعي، واضح يا شيخ؟ تمام. قال قوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، الشرح معنى صلى الله عليه أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من فسره صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كذلك قوله وعلى آله، وآله هنا أتباعه على دينه، وهذا هو المعتمد، أتباعه على دينه. هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب، فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة، هذا معنى تمام. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه، يبقى الآل الأتباع على الدين، هذا قول. ومن هنا نستطيع أن نفسر في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب، من المعروف أن المشبه به أفضل من المشبه، اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هل مرتبة النبي محمد أقل من مرتبة نبي الله إبراهيم؟ الجواب لا. طيب كيف نشبه؟ ومن المفترض أن نشبه إبراهيم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما هي نفس الملة ونفس الدين ونفس التشريع. كلام مين من العلماء؟ لا، العلماء بيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم منهم محمد، فلما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دول الأتباع، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللي هو منهم محمد، وكأنك صليت على نبي محمد مرتين، لأنه من آل إبراهيم، لأنه من آل إبراهيم، يبقى تصلي على النبي محمد ثم تعيد الصلاة عليه مرتين، تمام؟ واضح يا إخوانا؟ يبقى الآل بمعنى الأتباع على الدين، فالنبي محمد من آل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هنا المؤمنون من آل البيت، أي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى المؤمنون من آل بيته عليه الصلاة والسلام. يبقى أبو لهب من آله؟ الجواب لا. عبد المطلب من آله؟ الجواب لا، لما ماتوا على الكفر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا، قال آله وصحبه، فنقول آله هم أتباعه على دينه، وصحبه كل من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك اكتب ولو تخللته ردة على الصحيح. نعم، عايز ايه؟ عايز ألم؟ حاضر، بس كده يا شيخ، احنا عندنا لأي حد من هال اديله ألم. وصحبه كل من اجتمع بالنبي ومؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، ولو تخللته ردة على الصحيح، ارتدوا ردة تاني صحابي برضو ابن عمسا، ولو تخللته ردة على الصحيح. لذلك الرجل لو ارتد ثم تاب وعاد إلى الإيمان، عمله السابق حبط أم لا؟ هذه القاعدة لا يحبط، لا يحبط العمل، إنما لو مات على الكفر والشرك حبط عمله. طيب لو تخللته ردة ثم تاب، عمله الثابت لا يحبط إن شاء الله، وإنما من الممكن بالتوبة والعودة يكون في مرتبة أعلى مما كان، يعود مؤمنا أشد مما كان. تمام يا إخواننا كده؟ قال: وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الأتباع. قوله: وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما مديدا، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات، وأخصها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. والجملة في قوله صلي وسلم خبرية لفظا الطلبية معنى، لأن المراد بها الدعاء. وقوله مزيدا بمعنى زائدا أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة. والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طبعا اتكلمنا في هذا على تفسير بعض أهل العلم، اللي هو أمر بشريعة، أوحي إليه بشريعة، وأمر بالتبليغ، وأن هذا تعريف من ضمن التعريفات. وقد نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ. نبئ يعني إيه؟ يعني أصبح نبي بإقرأ، إقرأ باسم ربك الذي خلق. وأرسل بالمدثر، فبقوله تعالى إقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم وكان نبيا، وبقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، كان رسولا عليه الصلاة والسلام. قوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. يعني بقى في هذه العقيدة اللي لسه كل ده بنتكلم في إيه؟ في المقدمة. يبدأ بقى شيخ الإسلام يتكلم في اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. الشرح أما بعد، أما هذه نائبة عن اسم شرط وفعله التقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. فقولهم أما بعد التقدير مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا، وعليه ألفاء هنا رابطة للجواب. والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط، ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، أي أن ما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل. والتقدير أما بعد ذكر هذا فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن ما حرف نائب مناب للجملة. فهذا اعتقاد، فهذا الإشارة لابد أن تكون إلى شيء موجود. أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى شيء محسوس ظاهر. وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد، فكيف ذلك؟ أقول إن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه موجود ومحسوس ولا فيه إشكال، وإن لم يكن كتبه فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. وعندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن يبرز الكتاب وصدر، فكأنه يقول فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. هذه إذن ثلاثة أوجه. قوله اعتقاد افتعال من العقد، وهو الربط والشد من حيث التصريف اللغوي، وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل، لأنه مخالف للواقع. ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. والفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة، قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. أما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق، يبقى الفرقة والفرقة، الفرقة بمعنى الطائفة، الفرقة الفرقة، أما الفرقة بمعنى الافتراق. قوله والناجية اسم فاعل من نجا، إذا سلم، ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: كل ما كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. ستفترق هذه الأمة، المراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة. نعم، الأمة تطلق ويراد بها معنيان. اكتب الأمة، الأمة تطلق ويراد بها معنيان. الأول أمة الإجابة، وهي كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مبتدعا ولو بدعة مكفرة. يبقى أول نوع من أنواع الأمة أمة الإجابة، هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. كل من انتسب إلى الإسلام ولو ابتدع بدعة ولو كانت مكفرة، يبقى الشيعة من أمة الإجابة. تمام. النوع الثاني أمة الدعوة، أمة الدعوة، وهي كل من أمر باتباع النبي محمد. كل من أمر باتباع النبي محمد. تمام. يبقى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن بي رجل من هذه الأمة، أمة الدعوة، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أي أمة الدعوة اللي هي اليهود أو النصارى. تمام يا أخوانا. قال: هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو ناج من البدع، وكلها في النار إلا واحدة. إذن هي ناجية من النار، فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة. طيب، اكتب في قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار، من ألفاظ الوعيد لا من ألفاظ التخليد، من ألفاظ الوعيد لا من ألفاظ التخليد. والتكفير يؤخذ من أدلة أخرى، والتكفير يؤخذ من أدلة أخرى. تكفير أي للفرق، والتكفير للفرق يؤخذ من أدلة أخرى. لهذا الحديث. أي نعم. تليه كتبت إيه؟ من ألفاظ التخليد. وتكفير الفرق من أدلة أخرى، يأتي من أدلة أخرى. تمام. يبقى المرجئة فرقة من الفرق ولا لا؟ من الفرق. والأشاعرة من الفرق، والجهمية من الفرق، والقدرية من الفرق. فلا يستدل على تكفير فرقة من الفرق بهذا الحديث. يعني نقول مثلا إيه؟ الإخوان فرقة من الفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، أنت بتكفرنا؟ لا، بهذا الحديث. تمام. إنما التكفير من أدلة أخرى. يبقى القدرية كفار لا من هذا الحديث، وإنما لأنهم أنكروا القدر اللي هو ركن من أركان الإيمان. تمام. الشيعة الروافض كفار لا من هذا الحديث، وإنما لأنهم سبوا الصحابة. الجهمية كفار لا من هذا الحديث، وإنما لأنما أنكروا ذات المولى عز وجل. يبقى واضح يا إخواننا؟ بيجي واحد منحرف من المنحرفين يقول له: أنت من الفرق الضالة، من الإخوان مثلا يعني، الله أنت بتكفرنا؟ لا، ما بكفركش. واخد بالك؟ هذه من ألفاظ الوعيد. تعال بقى أنت ورينا معتقدك، ماذا تعتقد؟ لو كان في اعتقادك أمر كفري يبقى انتقلت من ألفاظ الوعيد إلى ألفاظ التخليد. أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت كما تريد أنت بعد. تمام؟ الله ينور عليك. إيش؟ خرجت من 73 هناك فرق كافرة. دعم ثبت كفره. هناك فرق منها ثبت كفرها فعلا. لا تخرج من العدد. لا هي لا تخرج من العدد, فهي فرقة من فرق المسلمين وهي كافرة. هي من 73 فرقة. ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مثال من؟ نجيارة الشيعة الكرامطة أو خبلك الذين جعلوا أن للدين ظاهر وباطن يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله, ولكن ظاهر الدين ده للعوام, ده ليكم انتم, ولكن هناك دين باطن هذا خاص بنا احنا بقى, وخبلك وقال له طبعا الحاكم بأمر الله ويعني كفريات وزندقيات, وهم يقولون في الظاهر لا إله إلا الله محمد رسول الله, وخبلك وإنما غيروا الدين وغيروا الملة. حتى إن هناك عالم من العلماء اسمه ابن النابلسي, عالم كبير من العلماء كان في الدولة الشيعية الفاطمية الخبيثة, هذا الرجل العالم قال قولته الخالدة: لو كان معي 9 أسهم لرميت في الروم 1 ورميت 9 في الشيعة الباطنيين الخبثاء. فوصل الكلام إلى من؟ إلى الحاكم بأمر الله. قال: بلغتنا عنك مقالة أنك تقول لو كان معي 10 أسهم لرميت في الروم 1 وفينا 9, أقلت هذا؟ قال: لا ما قلت هذا, وإنما قلت لو كان معي 10 أسهم لرميت فيكم 9 والعاشر فيكم أيضا, لأنكم غيرتم الدين وبدلتم الملة وحرفتم شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. خبلت. فكان منه ماذا فعل بقى فيه؟ سلخه وهو حي. سلخه جيب كبان إيه المدية السكين وسلخه وهو حي, حتى أمر إن واحد يهودي هو اللي يسلخه, وخبلت. فلما يعني رق اليهودي له, اليهودي رق لي وهو بيعذب يسلخ, وخبلت, وهو يقول كان هذا في الكتاب مسطورة, كان هذا في الكتاب مسطورة, يعني مسطور ان احنا طبعا ايه العلماء واهل الدين هذا مسطور لهم مكتوب عليهم الابتلاء في الدين. فلما رق له اليهودي طعنه في قلبه فمات. تخبلك رق اليهودي رق له فلما رق له طعنه في قلبه فمات. ما حدش مسلم يستحمل الكلام ده خالص, وخبلك مفيش حد ايه لا ده واحد تاني المحشي تبني ده واحد تاني, واخد بالك. نعم حتى لو كان ايه حتى لو كان عندهم تقية, حتى لو كان عندهم كفريات زي الشيعة الباطنيين, لا المنافقين لا, أنا بتكلم من انتسب إلى الفرق الإسلامية. أما المنافق بيبطن الكفر ويقول لك لا إله إلا الله أنا مستقيم معك في أهل السنة والجماعة, هذا كافر. تمام؟ لا ما أصلش الشيعة لا يبطن الكفر. الشيعة يا إخواني الله يبارك فيكم أنتوا ركزين معنا ولا لا, الشيعة لا يبطنون الكفر, الشيعة يظهرون الكفر. هو الشيعة بيتحدى ويسب الصحابة في الدرة؟ لا الشيعة يظهرون الكفر. تمام؟ فالشيعة كفر يا إخواني الله يبارك فيكم. أما المنافقين واحد منافق هو معك في الإسلام أنت ما تعرفش إن هو منافق, واخد بالك, فهذا ده هذا كفر نفاق. أما القدرية والأشاعرة هؤلاء يظهرون المعتقد. تمام؟ قال المنصورة إلى قيام الساعة. عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين, والظهور الانتصار لقوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين, أي والذي ينصرها هو الله تعالى وملائكته والمؤمنون, فهي منصورة إلى قيام الساعة ومنصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين, حتى قد ينصر الإنسان من الجن, ينصره الجن ويرهبون عدوه إلى قيام الساعة, أي إلى يوم القيامة فهي منصورة إلى قيام الساعة. وهنا يرد إشكال، وده بقى من حسن علم ابن عثيمين رحمه الله، دائما ما يأتيك بالإشكالات والإرادات، وحتى ممكن يكون سؤال يعني قد يكون في خاطرتك وأنت لا تدري يأتيك به، وقد يكون لك شبهة يأتيك بها وأنت لا تعلمها حتى يأتيك بالرد، وهذا من غزارة علمه رحمه الله. وهنا إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها لا تقوم حتى يقال الله الله، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة؟ واضح الإشكال ولا مش واضح؟ يعني طائفة منصورة إلى قيام الساعة، والنبي يقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كيف نجمع؟ طيب، لك أن تكتب إيه؟ لك أن تكتب المراد بقوله الله الله. ورد في رواية أخرى، اكتب ورد في رواية أخرى إيه؟ ورد في رواية أخرى حتى لا يقال لا إله إلا الله. طيب انت كتبت ايه؟ المراد بس، احنا قلنا ايه؟ المراد بقوله الله الله، المراد بقوله الله الله ورد في رواية، ورد في رواية اخرى لا اله الا الله. لماذا أملينا هذه الكلمة؟ الصوفية الضلال خيبهم الله، يذكرون الله، يذكرون الله عز وجل باللفظ المجرد الله الله، يأتون من كيف يستدلون؟ يستدلوا بهذا الحديث، هذا حديث صحيح صحيح مسلم، تمام؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لن يذكر في الأرض الله الله. فهؤلاء الصوفية الخبثاء يقولون الله الله، لما احنا بنذكر الله مش حتى لا تقوم الساعة حتى لو يقال الله الله؟ طب احنا نقول الله الله حتى لا تقوم الساعة، واخد بالك انت ازاي؟ واستدلوا بهذا الحديث على جواز الذكر باللفظ المجرد. يبقى انت عرفت استدلال الصوفية منين؟ واخد بالك انت مش معايا ولا ايه؟ يبقى استدلوا على لفظ على الذكر المجرد بقوله، بقول النبي عليه الصلاة والسلام الله الله، واخد بالك؟ لا سيبك من الرد، الرد سهل، انما القصه ما فيها ايش، انا اريد ان ارسخ عندك قوه الشبهه، صحيح ولا لا؟ قوه الشبهه، لما هذا الحديث صحيح مسلم لا تقوم الساعه حتى لو يقال في الارض الله الله، يبقى يجوز الذكر باللفظ المجرد. يبقى اخواننا الله يبارك فيكم، لا يوجد مبتدع وإن كانت بدعته سخيفة إلا وعليها بعض الشبهات من الأدلة الشرعية. لذلك احفظ أذنك من الاستماع لكل مبتدع أو منحرف. احنا مش هنلاقيها من الصوفية ولا من القدرية ولا من الإخوان ولا من التكفيريين ولا الأهل من ولا من، فأنت حافظ على أذنك من كل منحرف حتى لا تستمع إليه، واخد بالك؟ الرد عليه كما قلنا كما أملينا في بعض الروايات لا إله إلا الله، أي لا تقوم الساعة وفي الأرض التوحيد، ينتشر في الأرض الشرك، ينتشر الشرك ويزول التوحيد، يبقى ليس من المعنى ده، هذا وجه من أوجه الرد. يبقى لا تقوم الساعة وفي الأرض يذكر الله الله، أي المراد لا يكون في الأرض التوحيد، يزال التوحيد، ليس المراد ليش الذكر المجرد، تمام يا اخوانا؟ الثانية، الأخبار الواردة في أشراط الساعة لا يؤخذ منها حكم شرعي. كتب هذه قاعدة مهمة جدا، الأخبار الواردة الأخبار الواردة في أشراط الساعة لا يؤخذ منها حكم شرعي. مثال ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأتي الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله عز وجل. هذه في نهاية الزمان، في قرب قيام الساعة سيأتي الأمان، وينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويعم الخير والرخاء. واضح يا شيخ ولا مش معايا؟ بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسافر المرأة الضعينة، اللي هي المرأة المسافرة، لا تقوم الساعة حتى تأتي الضعينة، المرأة المسافرة، بتسافر من صنعاء إلى حضر موت مسافة كبيرة جدا، لا تخشى إلا الله، في أمان كبير جدا، حتى أن المرأة المسافرة تسافر وحدها ولا تخشى إلا الله. هذا في إيش؟ في قرب قيام الساعة. لا يستدل بهذا الحديث على جواز سفر المرأة من غير محرم، لأنهم استدلوا بهذا الحديث على جواز سفر المرأة من غير محرم، ولكن في أمان يبتاك، لا، إنما ده أشراط الساعة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يطاف حول ذي الخلطة ولا تضربن آليات نساء دوس خلفه أو خلف ذي الخلطة. تضرب آليات، الآلية اللي هي المؤخرة، تضرب آليات نساء دوس، النساء دوس في اليمن، في صنم سيأتي في آخر الزمان في اليمن مكان اسمه ذي الخلطة، النساء ستطوف حول هذا الصنم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصف هذا الطواف، النساء تضرب الآليات يعني المؤخرات تهتز من شدة الطواف حول ذي الخلطة. يبقى ذكر في أشراط قيام الساعة، هل معنى ذلك ان احنا نروح اليمن بقى ونشوف صنم ونجيب للنساء يطوفوا؟ مش النبي الأخبر يبقى نروح نعبد بقى ذي الخلطة؟ لأنما هذه من الأخبار في قرب قيام الساعة، سيكون كذا وكذا وكذا وكذا في اليمن، والمرأة ستسافر وسينحسر نهر الفرات عن جبل من الذهب وما شابه، فهذه الأخبار لا يؤخذ منها حكم شرعي. واضح قلنا؟ يرد هنا إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها لا تقوم حتى يقال الله الله، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة؟ الجواب أن يقال إن المراد قرب قيام الساعة، قرب القيام، لقوله في الحديث: حتى يأمر، حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم. يبقى ده جواب تاني، يبقى إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، ده جواب. الجواب الثاني: أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم، ساعة مين؟ ساعة الرجل أو ساعة المسلم، وخبلك اللي هو هيموت، اللي هو موته الصغرى، وهو موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته. لكن والتأويل، لكن الأول أقرب، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة، وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والتأويل بدليل جائز، لأن الكل من عند الله. يبقى التأويل المراد بنا هنا اللي هو إيش؟ التأويل، معنى التأويل اللي هو التفسير والبيان. يبقى التفسير هذا قرب قيام الساعة، اكتب: والدليل حديث عبد الله بن عمرو، والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي قال: أن النبي قال: ثم يرسل الله مسها، أي مس الريح، ثم يرسل الله مسها، أي مس الريح، كمس الحرير، لا تترك نفسا مؤمنة إلا قبضتها. فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. يبقى حتى تقوم الساعة أي قرب قيام الساعة. قال أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. لفظ أهل السنة والجماعة ليس لفظ محدث، وإنما هذا اللفظ ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. يبقى أهل السنة والجماعة هذا لفظ ذكر من من؟ من الصحابة. يبقى لك أنت إيه؟ إحنا أهل السنة والجماعة، من الذي سماكم هذا؟ الذي سمانا به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليه. فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، كيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، فهذا في الأصل، ثم نكلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين وعليه، فيكون مع أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها، ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع. نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف، لكن خلاف لا يضر. خلاف من أي نوع من أنواع الخلاف؟ خلاف إما تنوع أو خلاف تضاد سائغ غير مذموم، إما هذا أو هذا. طب خلاف تضاد غير سائغ مذموم؟ لا، لا يحدث بين أهل السنة والجماعة. طبعا الكلام تبع المقدمة إيه؟ هتبقى توضح معك المعنى المراد، لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به. من العجيب يا أخوان الله يبارك فيكم، كان يعني هذا الرجل لا يعني أفضل أن أذكر اسمه، ولكن بعد فتنة 25 يناير وهذا الرجل ذهب إلى مجلة التحرير، مجلة الجمهورية تقريبا، يعني مجلة من المجلات، وعملوا اجتماع. طبعا كان نجم متوج في وقتها محمد هذا، واخد بالك، ذهب إلى صحيفة الجمهورية وسألوه عن الشيعة، محمد حسان سألوه عن الشيعة، قالوا له ماذا تفعل، ماذا رأيك بقى في الشيعة؟ قال لقد عاشت السنة والشيعة قرونا طويلا بلا خلاف، والخلاف إذا كان في أي موطقة الخلاف، وعلى مائدة الخلاف، وعلى طاولة الخلاف، واتحط في حلة الخلاف، ودخل في فرن الخلاف، وخرجته بلا خلاف، فلا خلاف. يا الله، فالخلاف بيننا وبين الشيعة فيش خلاف، يا حاجة عجيبة جدا. هل سب الصحابة في خلاف؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، واخد بالك أنت إزاي؟ فهذا من الضلال البين. فيجعل إشبه، يجعل الخلاف اللي هو خلاف الكفري خلاف سائغ، وهذا من أضلل الضلال والعياذ بالله. بيقول وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه بعينه أم لم يره، وقلنا أن هذه ليست من مسائل العقيدة، واضح؟ ومثله عذاب القبر على الروح، على البدن والروح، أو على الروح فقط. والصواب أن عذاب القبر على الروح والبدن جميعا بإجماع أهل السنة. ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول، ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. المسائل الفقهية، يبقى مراده المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية لا المسائل العقدية. أما المسائل العقدية لا خلاف فيها على الإطلاق. إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة. لسه دارت فضل العصر. طيب يبقى الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة؟ لا. لما سئل عنهم قال هم من أهل السنة والجماعة، وهذا تضليل، يعني ما بعد تضليل. قال لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في إدراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتريديون. هذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن، يرد باب المعتقد، إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين. تمام؟ الضدان لا يجتمعان، بس لا يجتمعان، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب سنة. فمن هو؟ الأشاعرة أم الماتريدية أم السلفية؟ فنقول من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. فنقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا. والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة، ولا يمكن، وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فإن الاجتماع فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا، حتى المتأخرة إلى قيام الساعة. إذا كان على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه سلفي. قال قوله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الشرح: هذه العقيدة أصلها لنا النبي عليه الصلاة والسلام في جواب جبريل حين سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، متى الساعة؟ فالإيمان قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله أن تؤمن. الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق. نركز في تعريف الإيمان. ما هو الإيمان في اللغة؟ يقول كثير من الناس إنه التصديق، فصدقت وآمنت. معناها لغة واحدة، وقد سبق لنا التفسير أن القول الصحيح أن القول لا يصح. يبقى الإيمان لغة التصديق لا يصح. المرجئة بيقول الإيمان أو التصديق، ده خطأ. هو الإقرار، كما قال: بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، لأن الإقرار يلزم منه العمل. الإقرار يلزم منه العمل، تمام؟ والتصديق لا يكون تصديقا إلا بعمل. تكلمنا في الاعتكاف على أن الدليل على أن التصديق لا يكون تصديقا إلا بعمل، فاكرين الدليل؟ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ما سمي مصدقا إلا بعدما عمل، ولو لم يعمل لم يسمى مصدقا. يبقى التصديق يلزمه عمل، أما التصديق بالعمل ليس تصديق. وهذا مشاهد يا أخوان، ولا مش مشاهد؟ مشاهد. لو قلت لأبي مثلا الفاضل: هذا الكوب فيه سم زعاف، سم، تمام؟ مصدقني؟ مصدقك. تمام. فلما وليت ظهري شرب هذا السم، ليس مصدق. طب صدقني ازاي وانت كيف انت مصدقني وتشرب هذا السم؟ بعدما شرب هذا السم مات. هذا مصدق؟ ليس مصدق. يبقى التصديق يلزمه العمل. قال: بدليل انك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا. قال: التصديق لا التصديق يلزم منه العمل، هذا في باب الاعتقاد. الإقرار يلزم منه العمل، يلزم منه العمل أيضا. نعم الاثنين. ليش ما قلنا الإقرار ولم نقل التصديق؟ ما طالما يلزم منه العمل ده يلزم منه العمل. ده احنا بنتكلم في باب الاعتقاد. اما في باب اللغة لا. لا في اللغة لا يسمى مصدق وإن لم يعمل، في باب اللغة فقط. تمام، في باب اللغة فقط بالضبط. والإقرار باللسان ويلزم منه العمل، هذا في باب اللغة بغض النظر عن المعتقد. تمام، لذلك تفسيره من الإيمان اللي هو الشرعي بالإيمان اللغوي خطأ، يبقى تفسير ناقص. لأن في باب اللغة التصديق مش أنا مصدق بدون عمل، طيب عند الشرع لابد من عمل. تمام كده يا شيخ، وضح؟ قال إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق. يبقى التصديق في اللغة بدون شرع تصديق بلا عمل. تمام، قال وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله سبحانه، والإيمان بربوبيته أي الانفراد بالربوبية، اكتب الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، ربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. والإيمان بانفراده بالألوهية، اكتب هو إفراد الله بكل أنواع العبادة، إفراد الله بكل أنواع العبادة. الرابع والإيمان بأسمائه وصفاته، ولا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك، فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لم بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته ليس بمؤمن، وإن كان الأخير فيه من يسلب الإيمان عنه في الكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان في الأسماء والصفات. تمام؟ لسه دي على العصر. نعم، ممكن أن تؤمن بوجود الله ولكن الخلق والملك والتدبير تصرفه لغيره، كعند الصوفية عندهم الأخطاب والأوتاد يتصرفون في الكون. تمام، يتصرفون في الكون من دون الله عز وجل. هو في الله، الله موجود، الله كذا، أي نعم. طيب الخلق والتدبير هذا يصرفون بعض صفات الربوبية لهؤلاء المخلوقين. تمام يا شيخ؟ نعم، خمس دقائق. طيب خمس دقائق إن شاء الله راحة، نقف عند قول المصنف الإيمان بوجوده، أي الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. وبعد العصر نستكمل دروسنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.